قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. لقد قام صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله وبتحقيق التوحيد الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، التوحيد الذي لم يبعث نبي من الأنبياء إلا أمر بالتوحيد، التوحيد هو الذي خلق الخلق من أجله. يقول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد فسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى يعبدون يوحدون، وهو إفراده بالعبادة، لا أنه يعبد الله ويعبد معه غيره، فإنه إذا عبد الله وعبد معه غيره فقد أشرك بالله، ومن أشرك بالله فقد حبط عمله، كما قال سبحانه: ومن يشرك بالله فقد حبط عمله، إن الله لا يغفر ويشرك به. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالله خلق الخلق ليعبدوه وحده، فمعنى يعبدون أن يوحدوا يفردوه بالعبادة، فلا يعبدوا مع غيره، ولا يرجون غير الله، ولا يستغيثون بغير الله، ولا يدعون غير الله، ولا يلتجئون إلا إلى الله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يذبحون إلا لله، لأن النذر عبادة وطاعة، فلا يجوز أن تصرف، فلا يجوز النذر للقبور، ولا يجوز النذر للأشجار، ولا يجوز النذر للنجوم والكواكب، لأن الأمر له سبحانه وتعالى، والعبادة له وحده لا شريك له، وغيره لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فلا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، وهذه كلها عبادات. كذلك الذبح، لا يجوز لأحد أن يذبح لغير الله، لا يجوز أن يذبح لجني، ولا يجوز أن يذبح لصنم، ولا يجوز أن يذبح لقبر، ولا يجوز أن يذبح لشجر، ولا يجوز أن يذبح لكوكب من الكواكب ولا لشيء. فالذبح لله وحده لا شريك له، لأن الله يقول: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويقول سبحانه: فصل لربك وانحر. فكما أن الصلاة لله فالنحر لله، ما يجوز أن يذبح لغير الله كما يفعل بعض الناس، ربما إنه يذبح مثلا على عتبة بابه عندما يدخل بيت جديد، يذبح على عدد، يقول: هذا يقين العين، أو يقين من شر الشياطين، أو فهذا شرك بالله والعياذ بالله. أو يذبح مثلا لصاحب القبر بزعمه أنه ينفعه أو يضره، يضره إن لم يفعل، أو ينفعه إذا فعل، إذا نذر له أو ذبح له نحو ذلك. فكل هذا من أنواع الشرك الذي حذر منه، والنبي عليه الصلاة والسلام حامى جناب التوحيد ونصح الأمة، ولذلك لم يبعث أحد من الأنبياء إلا بهذا، إلا بالتوحيد، توحيد العبادة، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، لأن الله يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. ويقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا هو التوحيد، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله نافية جميع ما يعبد من دون الله، ومثبتا العبادة لله وحده، وهو معنى قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يفيدوني بالعبادة. وهذه هي ملة إبراهيم عليه السلام التي يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذه ملة إبراهيم التي أمر نبينا أن يتبعها، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وملة إبراهيم هي هذه، وهي قوله عليه الصلاة والسلام إبراهيم خليل الرحمن، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ولذلك قال سأل الله أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فهذه ملة إبراهيم، وهي تحقيق كلمة لا إله إلا الله. وهذا الذي قام به صلى الله عليه وسلم، الأمر بالتوحيد وحمايته عن كل ما يدنسه وعن كل ما يشوه على التوحيد من أنواع البدع أو من أنواع الشرك، قليله وكثيره أو صغيره وكبيره. ولذلك أثنى الله على نبيه ببذله النصح وبذله الشفقة على أمته، وأهم شيء هو هذا التوحيد. ولذلك يقول سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلذلك لم يترك شيئا صلى الله عليه وسلم ينفع الأمة إلا وضحه وبينه لهم، ولم يترك شيئا مما يضرهم إلا بينه ووضحه. لقد جاءكم رسول، رسول من عند الله، الله أرسله واصطفاه واختاره وبعثه ليدل الناس على الحق وليبشرهم بالجنة وليحذرهم من الشرك وليحذرهم من النار. لقد جاءكم رسول، شهد الله عز وجل له بالرسالة لأن الله اختاره وصفاه وبعثه وأرسله إلى الخلق ليعلمهم. رسول من أنفسكم، ليس بغريب منكم من جنسكم، ليس بغريب عليكم، تعرفونه، تعرفون نسبه وتعرفون مدخله وتعرفون مخرجه وتعرفون بلده وتعرفون من أنفسكم، ليس بغريب منكم، رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه ما يعنتكم، يشق عليه كل شيء يعنتكم أي يشق عليكم، حريص عليكم. بذل غاية الحرص صلى الله عليه وسلم والنصح لأمته، حرص غاية الحرص. فقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله 13 عاما في مكة المكرمة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، بذل فيها ما بذل من الجد والاجتهاد والجهد، وآمن به من آمن، وما آمن به إلا قليل في ذلك الوقت، ولاقى أشد المصاعب من أهل مكة ومن غيرهم، من أهل الطائف ومن غيرهم، بسبب دعوته إلى الله. فتحمل المشاق صلى الله عليه وسلم في طريق هداية الناس ودلالتهم على الله وبيان ما يجب عليهم، ويحذرهم عن الشرك ويحذرهم عما يكون سببا لدخولهم النار. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، وبذل غاية النصح. فكان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الناس في مجامعهم وفي أنديتهم وينذرهم عن الشرك ويأمرهم بتوحيد الله ويبين لهم ما يترتب على ذلك، ولكن لم يقبل من في ذلك الوقت في أول دعوته وهو في مكة قبل الهجرة إلا القليل. ثم لم يكتفي بما كان يأتي به بمكة، وفي مجامعهم بمكة وفي أنديتهم ومجتمعاتهم في الحرم غيره، لم يقتصر على ذلك، بل كان يذهب إليهم في مجتمعاتهم خارج ذلك، فكان يذهب إليهم في المجاز وفي مجنة، ويذهب إليهم في عكاظ، وكذلك في أوقات المواسم في الحج يأتي ويعرض نفسه على القبائل قبيلة قبيلة، يأمرهم بتوحيد الله ويبلغهم رسالة الله ويخبرهم أنه نبي من عند الله، كل هذا من حرصه صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم بذل غاية النصح وقام على هداية الناس بأمر ربه في غاية ما يكون من الحرص والشفقة صلى الله عليه وسلم. فهو كما وصفه الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص على الناس عامة، ولكن بالمؤمنين فيه الرأفة وفيه الرقة وفيه الرحمة عليه الصلاة والسلام، فكل شيء يشق عليهم يسأل الله التخفيف عنه، كما فعل صلى الله عليه وسلم حينما فرض الله عليه الصلوات الخمس، فرضها عليه 50 صلاة، وعلم أن هذا يشق، وكذلك أشار عليه موسى عليه السلام أن هذا يشق على الناس، فاسأل ربك التخفيف، فلم يزل يسأل الله التخفيف حتى صارت 50 صلاة 5 صلوات. ثم إنه من فضل الله ومن رحمته سبحانه وتعالى وببركة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله ما لم يعطه أحدا من الأنبياء والمرسلين، صار أجر 50 صلاة لهذه الأمة والتكليف 5 صلوات، فهذه 5 صلوات أجرها كأجر 50 صلاة التي فرضت عليهم، فهذا كله من حرصه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكما أخبر الله فهذا رحمته وشفقته على المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وكذلك الله عز وجل أيضا رؤوف بعباده، رؤوف بالمؤمنين، ولذلك يقول عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. فكان الله بالمؤمنين رحيما، والنبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله بذلك بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو فيه الشفقة وفيه الرأفة وفيه الرحمة. ومما يدو أشياء كثيرة من سيرته، إذا تتبعت سيرته صلى الله عليه وسلم وأحاديثه ترى من ذلك العجب العجاب في شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته. ومن ذلك قصة الرجل الذي أتى إليه صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، وقعت في أمر عظيم. فقال: ما هو؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان، وهو صائم، فمكث يطلب الكفارة من النبي عليه الصلاة والسلام، وماذا يعمل لهذا الأمر العظيم الذي وقع فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنفه ولم يوبخه، بل بين له الحكم، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة كفارة لذلك؟ فضرب الرجل رقبته وقال: والله يا رسول الله لا أملك غير هذه، يعني رقبة نفسه. ثم قال: هل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال: يا رسول الله، ما أصابني إلا من الصيام، ما أستطيع. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ فقال: والله لا أستطيع يا رسول الله، ولا عندي شيء. قال: انتظر. فجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا يبين لك شفقته ورحمة بأمة صلى الله عليه وسلم. فجلس الرجل ينتظر، فكان من الصدفة ومن لطف الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وبهذا الرجل أن جاء أحد الصحابة رضي الله عنه بمكتل من تمر فيه ما يقرب من 60، من إطعام 60، بل 30 صاعا، وأتى به إلى النبي ليتصدق به على الفقراء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل السائل: خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله، أتصدق فيه على من؟ والله ما بين لابتيها، أي الحرة في مدينة، الحرتين ما بين الحرة وهذه أهل بيت، يعني ما بين المدينة كلها، أفقر مني، أفقر أهل بيت مني من أطعمه وأنا أفقر الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: خذه فأطعمه أهلك. فانظر إلى شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته لأمة هذا حمل عليه الصلاة والسلام. فهذا كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا شيء من كثير ما كان صلى الله عليه وسلم يعامل به أمته صلى الله عليه وسلم، يعامل حتى ولو حصل منهم بعض الإساءة يتحمل صلى الله عليه وسلم ويصبر. فكل هذا من شفقته ورأفته بالمؤمنين، فكان يدعوهم بالتي أحسن. وفي قصة الأعرابي الذي دخل يبين كذلك خلقه صلى الله عليه وسلم وشفقته ورحمته. حينما دخل الأعرابي المسجد والنبي جالس هو وأصحابه يحدثهم صلى الله عليه وسلم، فدخل هذا الأعرابي وقف عند باب المسجد وأناخ راحلته وعقلها، ثم دخل المسجد وأخذ بناحية المسجد وجلس يبول في المسجد. فزجره الصحابة فقال النبي اتركوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله. فجلس الرجل الأعرابي وبال حتى انتهى، فلما انتهى ناداه صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة رضي الله عنه اريكم على بوله ذنوبا مما دلوا دلوا مما وهذا يطهره، أريكوا عليه ذنوبا مما أي دلوا مما فيطهره. وناداه وقال له هذا مسجد هذا بيت من بيوت الله ما يصلح فيه هذا الشيء، إنما المساجد بنيت للصلاة ولذكر الله ولتلاوة القرآن والتسبيح والتهميد، ما يصلح فيها شيء من هذه الأمور. فنادى وعلمه عليه الصلاة والسلام بأسلوب لين وشفقة، ودخلت محبة رسول الله إلى قلب الأعرابي بسبب هذه المعاملة الطيبة للرسول صلى الله عليه وسلم. لأن هذا جاهل ما يدري، ما تعمد أنه يسيء إلى المسجد، ما دام أنه ما تعمد النبي عليه الصلاة والسلام احتمل منه هذا. ثم إنه لما انتهى خرج الأعرابي وفك عقال ناقته وركبها، فلما استوت به ناقته رفع صوته وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فقال صلى الله عليه وسلم اترونه اضل ام بعيره؟ كانوا يتحجر واسع يبي الرحمة الاولي محمد، احب الرسول محبك، لان الرسول عامله بمعاملة اللطف واللين وبين له. فهو ولا ترحم معنا احدا كأنه شق عليه اولئك الذين زجروا ونعروه. فقال النبي اترونه اضل هو ام بعيره؟ رحمة الله واسعة ما يضرك إذا رحم الله الجميع. فالحاصل كل هذا يبين شفقته صلى الله وسلم ورحمته بأمته بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن ذلك أيضا حماية صلى الله عليه وسلم لجنب التوحيد الذي هو أهم شيء، كما في هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله وهو حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فكل هذا حماية للتوحيد. قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، متقرر عندهم أن المقابر لا يجوز الصلاة فيها، لأن الصلاة في المقابر تكون وسيلة إلى الشرك، تكون وسيلة كما هو الآن موجود في بعض البلاد، يعبدون الأصنام يعبدون القبور، يأتون لصاحب القبر ويصلون عنده ويطلبون منه العون ويطلبون منه المدد ويطلبون منه الحاجات، ويعتقدون أن الصلاة عند قبره أفود وأن الدعاء عند قبره أقبل إلى الدعاء، وربما دعوه هو بنفسه فنادوه يا فلان يا فلان يا فلان أغثنا يا فلان أبغى الولد يا فلان عندك أعدائي يا فلان كذا وكذا يطلبون، وهذا ميت في قبره لا يعلم عنه شيئا. فلذلك النبي حذر غاية التحذير لشفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، حذرهم فقال لا تجعلوا بيوتكم قبور لا تشبهوها بالقبور بل صلوا. ولذلك النبي كان أكثر ما يصلي النافلة في بيته، فكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء الركعتين بعد صلاة العشاء يصليها في بيته، والركعتين بعد الجمعة يصليها في بيته صلى الله عليه وسلم، والركعتين قبل الفجر يصليها في بيته، ويقوم الليل في بيته ويوتر في بيته. النبي أمر بالصلاة في البيوت وقال لا تشبهوها بالقبور التي نهي عن الصلاة فيها. فهم متقرر عندهم أن المقابر لا يجوز الصلاة فيها، فالصلاة في القبور منع الصلاة في القبور كل ذا حماية للتوحيد، مخافة يتخذ الناس القبور معابد من تعبد من دون الله فيتخذوا. ولذلك حصل ما حصل، مع أن النبي حذر غاية التحذير ونهى وشدد النهي، وقال صلى الله عليه وسلم بالتشديد في ذلك وهو في سكرات الموت: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني اتخذوها محلا للصلاة، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال: ألا إني أنهاكم عن ذلك. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا فيها صلاة النافلة، وصلاة النافلة في البيت أفضل منها في المسجد بخلاف الفرض، فالفرض لا بد من الصلاة في المساجد مع جماعة المسلمين، لكن النوافل الكون في البيت أفضل، لأنها أول أقرب إلى الإخلاص. إذا صلى المرء في بيت، إذا كانت مثلا في المسجد أو في الحرم أو بين الناس، ربما يدخل شيء من الرياء أو نحو ذلك، فإذا صلى في بيته وحده ما عنده أحد، هذا دليل على إخلاصه، ودليل على أن صلاته لله لا يقصد بها غرضا من الأغراض، فالصلاة في البيت أفضل النافلة، أما الفرض فلا بد في المساجد. فلذلك النبي قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا تشبهوها بالمقابر، بل صلوا فيها، والمراد بها الصلاة النافلة لا الفرض، أما الفرض فلا بد من المساجد مع جماعة المسلمين، هذه سنته صلى الله عليه وسلم. وصلاة الجماعة واجبة يعتمد الإنسان بتركها، وعند بعض العلماء أنها شرط من شروط صحة الصلاة، فهي صلاة حضور الجماعة واجب، ويعتمد الإنسان إذا ترك الجماعة بدون عذر. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا قبري عيدا. حذر أن يتخذ قبره عيدا، والعيد هو ما يعود ويتكرر، الشيء الذي يتكرر، سواء يتكرر في الأسبوع مثل الجمعة، النبي سمى الجمعة عيد لأنها تتكرر في الأسبوع، أو يعود في كل شهر، أو يعود في كل عام مثل عيد الفطر وعيد النحر، هذه هي الأعياد، الأعياد التي تدور وتتكرر. فقال: لا تجعلوا قبر عيدا، أي لا توقفوا لزيارته وقتا معين، ما تزور لها في هذا الوقت وتكرر زيارتك في هذا فتجعله عيدا من الأعياد، وهنها عن قبره. فكيف إذا كان قبر غيره مثل ما يفعل في كثير من البلاد الإسلامية والعياذ بالله، يجعلون أعيادا لأصحاب هذه القبور الذين يسمونهم أولياء، قد يكونوا من الأولياء وقد لا يكونون، ثم لو كان ولي فالولي ما يجوز أن نتردد على قبره، ولا يجوز أن نصلي عند قبره، ولا يجوز أن ندعو عندك، ولا يجوز أن ندعوه من دون الله وإن كان ولي، لكن الأولياء حقهم علينا أننا نحبهم في الله، فأنا نحب في الله الولي الصالح، نحبه في الله، لكن ما نطلب منه شيء ولسنا في حاجة إليه، لأنه لا يملك شيء، لا يملك شيئا هو بنفسه، فكيف يملك لغيره، فكيف هو ميت في قبره، هذا يملك شيء؟ والله يقول لنبيه الكريم أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول الله له: قل يا محمد، أخبر الناس، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا كان في حقه صلى الله عليه وسلم وهو حي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره وهو ميت أيضا. ثم أيضا القرآن يوضح ذلك غاية الإيضاح: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. ثم يأتي بما هو أصرح من ذلك وهو قوله سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك الملك له وحده لا شريك له، غيره لا يملك شيئا. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فإذا كان هذا فكيف يجوز لنا أن نجعل عيادا لأصحاب هذا عيد ميلاد فلان، وهذا يحضر من مئات الألوف ويحضره الملايين في بعض البلاد، ميلاد السيد فلان والسيد فلان وفلان. هذه هي الأعياد التي قال فيها صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا. إذا كان النبي نهى عن نجعل قبره فكيف غيره لا تجعلوا قبري عيدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، فهذه ثلاث جمل في هذا الحديث، نعم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي صلوا الصلاة النوافل ولا تشبهها بالقبور، لأنه متقرر عند الصحابة أن القبور لا تصح الصلاة فيها. الجملة الثانية قوله ولا تجعلوا قبري عيدا، فنهى صلى الله عليه وسلم أن يجعل قبره عيد. فإذا كان هذا النهي عن قبره فكيف غيره؟ الثالث قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فهذا ربما إن بعض الناس يعتقد ويظن أنه إذا جاء عند قبر الرسول وسلم على الرسول أن الرسول يرد عليه، وإذا كان بعيد ما يدري عنه الرسول. قال لا تظنونها ظن ولا تتوهمون أنكم إذا صليتم علي ما يبلغ لا يبلغ حيث كنتم. قال وصلوا علي كنتم، أي مكان تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الملائكة تبلغه صلى الله عليه وسلم الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، لكن ما يحتاج أنك تروح عند قبره، في أي مكان تصلي عليه. ولذلك لما رأى الإمام مالك رحمه الله رجل يأتي إلى فرجة ويسلم، قال ما أنت ورجل من أندلس إلا سوا، وش تجي وتسمع هذا الرجل وتقول السلام عليك يا رسول الله، سلم على الرسول وانت ببيتك ولا في ناحية المسجد ولا في أي مكان، ما أنت ورجل بالأندلس، أقصى الدنيا بالأندلس، أقصى المعمورة في ذلك الوقت، في ذلك الوقت هو أقصى شيء، ما يعرفون وراء البحار غيره، أنت اللي بالأندلس سوا. فالصلاة على النبي في أي مكان، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، في أي مكان تصلون علي تبلغ هذه الصلاة. فهذا من شفقته على أمة الصدر، ومن تحذيره أن يتخذوا قبره عيدا، أو أن يكون وسيلة إلى أن يشرك بالله، فيدعو يطلبون منه العون ويطلبون منه المدد ويطلبون منه، ويحذر عن ذلك صلى الله عليه وسلم، والقرآن يحذر عن ذلك. فهذا من شفقته ونصحه. ولذلك المؤلف رحمه الله ينبهنا ويقول باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فهذه طرق توصل إلى الشرك، عندما يتمدد على المقابر الإنسان ويصلي عندها ويطلب ويدعو عندها، وسيلة إلى أنه بعد ذلك يعبد القبر نفسه، يصلون للقبر ويدعون القبر من دون الله. والله يقول ومن يدعو من دون الله، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. لأن الدعاء مخ العبادة، الدعاء في الحديث مخ العبادة، والحديث الآخر الدعاء هو العبادة. فالدعاء عبادة لله، فلا يجوز أنك تجي صاحب قبر وتدعيه من دون الله، يا فلان انصر لي، يا فلان ابغى ولد، يا فلان أنا فقير، يا فلان أعدائي، يا فلان كذا وكذا، كأنه حاضر ناظر قادر على كل شيء. هذا بيد الله، هذا ما يجوز هذا إلا أن يطلب من الله سبحانه، لأنه هو القادر المقتدر، وغيره ما يملك لنفسه شيء. فهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله من بيان حرصه صلى الله عليه وسلم على التوحيد وسد جميع الطرق التي توصل إلى الشرك أو تكون وسيلة إلى الشرك. نعم. قوله وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف رحيم. ووجه الدلالة بالآية أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل ما يوثم الأمة ويشق عليهم، وأعظم ما يوثم الأمة ويشق عليهم الشرك بالله قليله وكثيره ووسائله وما يقرب منه من كبائر الذنوب. وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يخفى أعظم مبالغة كما لا يخفى. وقد كانت هذه حال أصحابه رضي الله عنهم في قطعهم الخيوط التي رقي للمريض فيها ونحو ذلك من تعليق التمائم. نعم، بالغ الصحابة رضي الله عنهم من الأشياء التي تنقص التوحيد وربما تكون سببا والعياذ بالله إلى الوقوع في الشرك. من ذلك ما يحصل من هذه التمائم التي يعلقها بعض الناس، إما أن يجعل مثلا خيط يجعله على ذراعه أو يجعله على رقبته، أو يأتي بحديدة من نحاس أو من صفر ويعلقها على عضده أو في ساعده ويظن أن هذه تدفع عنه العين أو ترفع عنه البلاء أو تدفع عنه المرض، فكل هذا تعلق بغير الله. ولذلك لما رأى بعض الصحابة علق تميمة قال انزعها، والنبي عليه الصلاة والسلام لما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنه انزعها فإنها لا تجدك إلا وأنا، فإنك لو مت وهو عليك ما أفلحت أبدا. فكل هذا حماية لجناب التوحيد وتحذيرا من الوقوع في الشرك. ولذلك اختلف العلماء في هذه الأشياء التي تعلق، هل يجوز أو لا تجوز. أما إذا كانت معلقة من خيوط أو صفر أو نحاس أو نحو ذلك، أو فيها كتابة ولكن الكتابة لا يعرف معناها، أو حروف مقطعة أو نحو ذلك، فهذه بإجماع العلماء حرام ولا يجوز استعمالها. فإن كان مثلا كتب آية الكرسي أو المعوذتين أو شيء من القرآن وعلقه، هذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من أجازه ومنهم منع، والجمهور يمنعون ذلك، ويمنعونه لأمور. يمنعونه لأنه أولا إنه إهانة لهذا القرآن، لأنه قد تؤلقه المرأة أو يعلق على الصبي ويدخل الحمام، وهذا شيء من ذكر الله وقرآن، ولا يجوز إهانته، هذا فيه إهانة له. الأمر الثاني أنه ربما يكون وسيلة إلى تعليق الشيء المحرم، فيكون سبب، إذا علق هذا مثل هذا شيء علق الثاني شيء من المحرم وقرأنا مثل هذا. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم أخرا من فعله صلى الله عليه وسلم واتباعا لهذه عليه الصلاة والسلام كانوا يحذرون نهاية التحذير من هذه الأمور. نعم. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قال الحافظ محمد بن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجروا بيوتهم عن الصلاة فيها، كما تهجر القبور عن الصلاة إليها مخافة الفتنة، مخافة الفتنة بها. نعم، الفتنة بها، والفتنة هنا الشرك، مخافة الشرك. يصلون عند القبور أو يدعون عند القبور أو يتصدق عند القبور ونحو ذلك، يظن أن هذا أفضل، ثم بعد ذلك ربما اتخذوا صاحب القبر وثن، سجعلوا يعبدونهم، وكما هو الحاصل الآن في كثير من البلاد. نعم. وما يفضي إلى عبادتها من دون الله، لأن النهي عن ذلك قد تقرر عندهم، فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك. قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، فيه شاهد للترجمة. قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان. نعم، ما يعتاد. نعم. العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام العيد فيها عيدا. وكان للمشركين، نعم، لأن بالنسبة إلى مكة للحرم وللمشاعر المقدسة هذا عيد جمع المكان والزمان، فالمكان هو هذا الحرم الشريف، وهذه المشاعر المقدسة كعرفات ومزدلفة ومنى ورمي الجمار ونحو ذلك، هذه أمكنة. وكذلك الزمان الذي تقع فيه يوم عرفة ويوم العيد الأكبر، وهذا فهي جمع الزمان المكاني والعيد المكاني والعيد الزماني. نعم. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. قوله عن علي بن الحسين، نعم، بالنسبة لعيد النحر وعيد الفطر، هذه أعياد زمانية ما لها مكان معلوم، أينما كان الإنسان صام رمضان وكمل شهر، فالذي فأول يوم من شوال عيد في أي مكان يكون هذا زماني ما يتعلق بمكان. أما وكذلك عيد النحر لسائر الناس، ولكن إذا كان في الحج وفي مكة فصار اجتمع فيه الزمان والمكان، المكان الحرام والمشاعر المقدسة، والأيام نفسها اللي هو يوم اللي هو يوم عرفات ويوم العيد وأيام التشريق. نعم. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهى وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. علي بن الحسين يقول رفت عن أبيه الحسين عن جد علي بن أبي طالب رضي الله عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم ليبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة. الحديث، هذا الحديث رواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء في المختارة. قال شيخ الإسلام: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا له أضبط. انتهى. قوله عن علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنهم أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه. مات سنة 93 على الصحيح. نعم، رضي الله عنه وأرضاه. زين العابدين، ولذلك صار له هذا اللقب، من أعبد الناس ومن أورع الناس ومن أكرم الناس، ووصف بالأخلاق الفاضلة، واتصف بمحبة جميع الناس يحبونه، لأنه رضي الله عنه قام بعبادة الله، وكان ربما وقف عند هذا البيت ويسأل الله ويبكي حتى يسقط على الأرض من خوفه من الله رضي الله عنه، وهو جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت له محبة عند الناس، وهذا شاهد لقوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولذلك جرى له قصة عند هذا البيت الشريف، وهو أنه لما أتى هشام بن عبد الملك الذي هو الخليفة في زمنه مع زحام الناس ليقبل الحجر ما استطاع، فتنحى وجلس، ولما أقبل علي بن الحسين رضي الله عنه انفرج الناس عنه حتى أقبل على الحجر وقبله، فتعجب أهل الشام الذين كانوا بصحبة هشام بن عبد الملك، وقالوا: من هذا؟ الخليفة ما استطاع أن يقبل من زحام الناس، وهذا الناس وخلون عنه حتى أنه يقبل، وهو رجل ما معه أحد، وحده، وهذا معه مئات الناس. فتعجبوا من هذا، فسأل بعضهم هشام بن عبد الملك: من هذا؟ قال: لا أعرفه. وهو يعرفه كما يعرف أبناءه، لكنه غاضه ذلك. فكان الفرزدق قريبا منه، ولما سمع كلامه خار غيرة شديدة على علي بن الحسين، قال: كيف لا تعرف هذا؟ فأنشد أبياته المعروفة بقوله: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، مشتقة من رسول الله نبعته، طابت عناصره والخيم والشيم. ثم قال: يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلمه. الحطيم يكاد يمسك من محبة له إذا جاء يستلمه، إذا جاء الحجر يكاد الحجر يمسك محبة له. إلى أبياته الأخيرة، انتهى من قصيدة فلله. فهو رضي الله عنه فهو الذي يروي هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويروي هذا الحديث أن النبي يقول عليه الصلاة والسلام يرويه عن أبيه عن جده علي رضي الله عنه أن النبي يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، يحذر رضي الله عنه واللي راوي الحديث. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي ما صليت على النبي وأنت في أي مكان من المكان يصله صلى الله عليه وسلم. هنا قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء وهي القوة في الجدار والخوخة ونهوهما. قوله فيدخل فيها فيدعو فنهى، وهذا يدل على أن وهذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. قال شيخ الإسلام ما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل ليصلي منهي عنه، لأن ذلك لم يشرع، وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. نعم، يقصد الإمام مالك يمكره لأهل المدينة أنه كلما دخل، يقصد الذين ساكنين في المدينة يدخلون يترددون على الحرم للصلوات الخمس، فهو نهاهم كلما دخل الواحد للصلاة يجي لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما كانوا يفعلون هذا، والتابعين ما كانوا يفعلون هذا، وتابع التابعين اللي هو عصر الإمام مالك رحمه ما كانوا يفعلون هذا، ومالك ينهى عنه. لكن إذا أتى الإنسان إما من أهل المدينة سافر ورجع، يستحب أن يأتي للمسجد ويصلي ركعتين ثم يأتي إلى قبره صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، أو أي شخص جاء للمقاصد للمدينة فيستحب أول ما يأتي للمدينة يقصد المسجد ويصلي ركعتين ثم يذهب إلى قبره صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. لكن إنسان في المدينة وساكن في المدينة كما دخل يروح يصلي، نهاهم مالك عن ذلك، قال لا تفعلون أشياء ما كان الصحابة يفعلونها ولا كان التابعين يفعلونها رضي الله عنهم، ولا تابع التابعين ما كانوا يفعلونه. والنبي يقول لا تجعلوا قبري عيدا، إذا فعلتم ذلك معناه أنكم خالفتم أمر رسول الله وارتكبتم ما نهاكم عنه. قال ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم. نعم، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. صلاح الأول كانوا باتباع هدي النبي والتمسك بسيرة صلى الله عليه وسلم والامتثال لأمره والاجتناب نهيه. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا وخرجوا ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد هو السنة. نعم، عندما تدخل المسجد تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تتبع من أول ما تدخل المسجد، سواء المسجد النبي أو المسجد الحرام أو أي مسجد من المساجد مشروع لك، أول ما تدخل تقدم رجلك اليمنى وتقول بسم الله وتصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم وتسأل الله سبحانه وتعالى ورحمته. هذا مأمور في أي مسجد من المساجد، فإنما تدخل الحرم النبوي أنت تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم عنه في قوله لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام، ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب لما يدخل إليها. نعم، يدخل إليها من الباب لما كانت عائشة رضي الله عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بنى الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء ولا هكذا عمل الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في قبره وحده، وكانت عائشة رضي الله عنها لأنه دفن في بيت عائشة، وكانت عائشة مستمرة في سكنها في البيت، والنبي مدفون صلى الله عليه وسلم في حجرتها ولا تزال مستقرة فيها. ثم لما توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو أبوها أيضا دفن إلى جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت عائشة رضي الله عنها ساكنة في البيت وفيها النبي عليه الصلاة والسلام وفيها أبو بكر. ثم لما استشهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلب من ابنه عبد الله أن يذهب إلى عائشة ويستأذنها بأن يدفن مع صاحبيه، فأذنت له عائشة، ولما دفن عمر رضي الله عنه خرجت من البيت، قالت لما كان زوجي وأبي في البيت وأنا ساكنة فلما جاء عمر أجنبي ما أحبتنا، مع أنه رضي الله عنه في قبره، ومع ذلك خرجت منه. ثم لما خيف من الفتنة أن الناس يدخلون ويذنون ويرون أنه ميزة كون الواحد مثلا يدخل عند القبر أو يدعي وربما يصلون إلى ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخذوه عيدا، خيف عليه ثلاثة الجدران، وجعل عليه بعد ذلك الشبوك، وجعل عليه بعد ذلك شبكا بعد شبك، فالناس الآن لا يستطيعون القرب منه، بعيد كل البعد عن الناس، ولكنهم جعل لهم مكان للسلام والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا بعيدين عنه ولا يمكن يدخل أحد للحجرة. حتى الحجرة الآن التي يدخل الناس إليها ومفتاحها مع الأغوات يدخلون وينظفونها بعض الأوقات، هذه بعيدة عن حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، حجرة الرسول في الوسط ومبنية عليه، ولا يمكن أحد يشوف القبور، لا يمكن لأحد يراها. فعمل من هذا كل هذا خوفا من الوقوع في الشرك أو الوقوع فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من اتخاذ قبره عيدا. نعم، ولأن النبي نهى عن الدفن في المساجد أو أن تتخذ القبور مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذر من صنيع أولئك، يحذر أن نتشبه باليهود والنصارى. نعم. وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، وأنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما طمع الشيطان في غيرهم، فأظلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويحدثهم في الظاهر. نعم، مسجد قبر الرسول صانه الله سبحانه وتعالى فلم يحصل فيه شيء من هذا. أما بقية القبور التي يتخذها الناس أولياء، ربما تلبس الشيطان وربما تكلم الشيطان ويظن أنه صاحب القبر، وربما سلم أو سلم عليه بالقبر فالشيطان يتكلم ويظن أن صاحب القبر يخاطبهم كل هذا. أما عند الرسول ما فعل شيء ولا حصل شيء من هذا، لأن الله سبحانه وتعالى حماه عن ذلك، والشيطان ما يستطيع أن يعمل عند قبره صلى الله عليه وسلم شيئا، وإنما القبور التي اتخذها الناس يزعمون أنهم أولياء وأن الأولياء يتكلمون وأنهم يسمعون الناس وأنهم ربما يخرجون من قبورهم ويصلون ويعمل كذا، كل هذا من تلبيس إبليس، وكل هذا من عمل والعياذ بالله سدنت هذه القبور علشان يضلون الناس، وإن كانوا ما قصدوا إضلال الناس، قصدوا المادة، قصدوا أن الناس يأتون إليهم بالنذور، يأتون لهم بالأموال، يأتون إليهم بالثيران التي ينحرونها وغيرها، يقصدون من ذلك الأكل من ورائها، ويكذبون ويقولون تكلم، وربما جعل بعضهم أدخل الماء وقال يخرج سيدي الولي يخرج ويتوضأ ويصلي ترى الليل وكذا، كل هذا دجل وكذب على الناس كل هذا. أما قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصل عدد شيء من هذا. نعم. وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن أرواح الموتى تجسدت لهم فرأوها. والمقصود كل هذا من الدجل وكل هذا من التخريف ومن الأمور التي يضلون بها الناس، وإن لم يقصدوا إضلال الناس لكنهم قصدوا بذلك أكل أموال الناس، ولا يستطيعون أكل أموال الناس إلا بهذه الحيل، إن الولي يخرج وإن الولي يعرف اللي يجيه وأنك إذا نذرت وأنك إذا تصدقت وأتيت له بالأموال ينفعك ويدفع عنك الأعداء ويسبب لك الغنى ويسبب كله من أجل أن تأتي هذه النذور إلى هذه القبور ويتأكلون منها. نعم. والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعل من بعدهم من الخلوف. قال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن علي بن أبي طالب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال: هلم إلى العشاء. قلت: لا أريده. قال: ما لي رأيتك عند القبر. فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. قلت: وهو أيضا له قرب النسب وقرب الدار. هذا كلام الحسن رضي الله عنه، وقبل الحديث الذي رواه علي عن أبيه عن حسين رضي الله عنه، فهؤلاء أهل بيت صلى الله عليه وسلم وهم يحذرون من هذه الأفعال، ويقول: إذا دخلت المسجد فصل على النبي عليه الصلاة والسلام ويكفي، ما تجي عندك، لأن هذا يفعله كل ما دخل يسوي كذا. والسنة أن كل ما دخلت المسجد تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أي مسجد من المساجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أو المسجد الحرام أو أي مسجد من المساجد. هنا فنهى عن المجيء إلى القبر للدعاء عنده، فالمجيء إلى القبر للسلام عليه وتجري إجابة الدعاء ليس مما شرعه الله ورسوله لهذا. وهذا يكلم رجل يتردد في المدينة يتردد، أما لو جاء إنسان زائر أو إنسان مسافر ودخل صلى على النبي وصلى ركعتين وجاء عند القبر وسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما في شيء هذا. لكن هو ينهى عن هؤلاء الذين يترددون ويتخذون القبر عيد، والنبي نهى قال: لا تتخذوا قبر عيدا. ولو كان مشروعا لما تركه الخلفاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سادات أهل البيت وأئمة التابعين، ولما أنكروا على من فعله وقولهم هو الحجة وهو الذي دلت عليه الأحاديث كحديث عائشة وحديث الباب وغيرهما لعلم السلف. حديث عائشة حينما النبي وهو في السياق يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وذلك قالت عائشة يحذر الناس يتخذوا قبره مسجدا صلى الله عليه وسلم. نعم. فهو يخبر أن الله لعن اليهود والنصارى بسبب اتخاذه من قبور مساجد، فمعناه من فعل هذا في قبر النبي أو غيره فهو يستحق هذا الوعيد. نعم. لعلم السلف بما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن الغلو وخوفه بما وقع ممن غلا في الدين واتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولما حدث الشرك بأرض والله نهى أهل الكتاب عن الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. نعم. ولما حدث الشرك بأرباب القبور في هذه الأمة وتعظيمها وعبادتها صارت تشد الرحال إليها لقصد دعائها والاستغاثة بها وبذل نفيس المال تقربا إليها وتعظيم سدنتها. لا حول ولا قوة إلا بالله. فيا لها مصيبة ما أعظمها. نسأل الله السلامة من الشرك وما يقرب منه أو يوصل إليه. نستغفر الله. هذا سائل يسأل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكمك عدل. ناصيتي ما ذكر. نعم نعم ناصيتي في يدك، ماض في حكمك عدل في قضاءك. نعم ناصيتي في يدي، ماض فيها حكمك عدل فيها قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، إلى آخر الحديث. يقول أو علمته أحدا من خلقك، فهل معنى جملة علمته أحدا من خلقك تقتضي أن اسم الله العظم يعطيه عز وجل من شاء من عباده كما أعطاه حبيبه صلى الله عليه وسلم؟ اي نعم اي نعم، هذا مفهوم، مفهوم هذا الحديث. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصتي في يدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فكان الذي يدعو بهذا الدعاء، وهذا من أفضل الأدعية، ينبغي للإنسان أن يكرر هذا الدعاء من صلى الله عليه وسلم. أما قوله وعلمته أحدا من خلقك، نعم، فالله سبحانه الاسم الأعظم الله سبحانه وتعالى علمه بعض عباده، علمه بعض عباده، لأن الاسم الأعظم إذا أتى به الإنسان فهو يساعده لاستجابة الله له سبحانه وتعالى، يستجيب الله دعاءه وما يطلب يحصل له. وبعض المفسرين رحمهم الله فسروا قوله تعالى في قصة سليمان عليه السلام لما قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب. فسره أكثر المفسرين رحمه الله عنده علم، الذي هو الاسم الأعظم، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. قال سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد غني كريم. فقال العفريت مسخرهم الله لسليمان ويستطيعون أن يأتوا بهذا كما سخرهم له، يأتون له بكل ما يريد. فقال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ثم أيضا لما كان محل للشك ومحل للريبة أراد أن يثني يزكي نفسه، فقال: وإني عليه لقوي نبي لا تخاف عليه. أما هذا ما زكى نفسه ولا أنا. قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك بس. لكن ذاك لما كان عفريت من الجن محل شك ومحل أراد يزكي نفسه، قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. لكن اللي عنده عمل الكتاب ما هو بحاجة إلى هذا. قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فأتى به بهذه اللحظة بسم الله الأعظم، أعطاه الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده ودعا به، حصل له ما يدعو به. نعم. يقول: ما حكم الاحتفال في مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم 12 من ربيع الأول؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم توفي يوم 12 من ربيع الأول؟ هذا فيه خلاف، هل هو في 12؟ قال به كثير من العلماء أنه اليوم 12، بعضهم قال أنه في أول ربيع، يعني ما هو مؤكد أنه بالثاني عشر، وإن قال به طائفة من العلماء لكن ما هو باتفاق العلماء. لكن إذا فرضنا أيضا، لو فرضنا أنه يوم 12 أو يوم 10 أو الثاني من ربيع أو يوم من الأيام، لو فرضنا هذا فلا في داعي لإقامة الحفلات له، لأنه نحن مأمورون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع أصحابه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل في زمنه، وبعد موته صلى الله عليه وسلم أيضا لم يعمل أبو بكر، ولا شك أن أبو بكر ما نستطيع أن نبلغ محبة الرسول مثل ما هي موجودة عند أبي بكر رضي الله عنه، وكذلك عمر رضي الله عنه، وكذلك الخلفاء عثمان وعلي رضي الله عنه، وكذلك أصحاب العشرة المبشرين بالجنة، وكذلك أصحاب الشجرة، وكذلك أصحاب بدر، وكذلك جميع المهاجرين والأنصار، ما يمكننا أن نصفهم في سنة لهم المحبة. ما فعلوا هذا، ولو كان خيرا لسبقون إليه، لو كان خير ما تركوه. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ما فعل في هذه القرون اللي أخبر النبي أنها خير القرون؟ ما فعل في القرن الأول ولا في القرن الثاني ولا في القرن الثالث؟ في آخر القرن الثالث ابتدعه من ابتدعه من الفاطميين حكام مصر الذين هم من الرافضة. إذا كنا نتابع الرافضة ونقلد الرافضة بأفعالهم هذه مشكلة، هم اللي ابتدعوهم أول من فعله. ثم أنهم أيضا هم فعلوه لما كان مصر فيها أناس من النصارى، فيها من الأقباط وغيرهم من النصارى الذين يقيمون عيدا للمسيح، قالوا هذا اللي يقيمون عيد للمسيح أن محمد أفضل منه. هذا صحيح أنه أفضل منه، لكن ما يحتاج أن يقيم له عيد. صحيح أنه أفضل من عيسى والأفضل من المصريين كلهم، بل الأفضل من أبيه إبراهيم وأبي آدم، هو أفضل الخلق عليهم أجمعين. فقالوا له ما دامت المسيحيين يقيمون عيد ويحبون زينات